بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات من سورة النساء في موضوع التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب مثل الباب الذي قبله، طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، إلا أن الباب الذي قبله عام وهذا خاص في الحكم بين الناس الخصومات، لأن الواجب الحكم بما أنزل الله في جميع الأمور، في التحليل وفي التحريم وفي الفصل في الخصومات وفي المذاهب الفقهية وفي المذاهب الاعتقادية وبين الفرق المختلفة. الله جل وعلا أنزل القرآن ليحكم بين الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في جميع الأمور. والمراد بالكتاب كل ما أنزله الله من الكتب، كتاب جنس يشمل كل الكتب المنزلة من الله عز وجل على الأنبياء، لا سيما القرآن، ولا سيما القرآن العظيم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله فيما تنازعوا فيه في جميع الأمور، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. وهذا من حق الله على عباده، فتحاكم إلى شرع الله عبادة لله عز وجل، هو الذي من حقه أن يحلل ويحرم وأن يحكم بين الناس، هذا من حق الرب سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر. الخلق هو التدبير والأمر هو التشريع، فالذي له الخلق هو الذي له الأمر، وليس للمخلوق أمر، الأمر لله سبحانه وتعالى، والذي يشرع لعباده ويحكم بينهم. فالحكم بما أنزل الله عبادة لله عز وجل، وأيضا هو راحة للخلق ليقطع النزاع بينهم، وهو حكم عدل لا يجور أبدا، لأنه حكم رب العالمين لا يجور أبدا، وبه يقتنع الناس وتزول خصوماتهم، فهو ينهي النزاعات وينهي الخصومات بين المؤمنين. كان جماعة من الناس ادعوا الإسلام لما رأوا قوة الإسلام وأنهم لا حيلة لهم في التخلص منه، لما رأوا أنهم لا حيلة لهم في التخلص من الإسلام وأنهم إن لم يدخلوا في الإسلام فإنهم سيقتلون، لما رأوا عزة الإسلام وانتشار الإسلام وقوة الإسلام لجأوا إلى النفاق، فأظهروا الإسلام وهم باقون على الكفر في باطن أمورهم، فسموا بالمنافقين، سموا بالمنافقين. هؤلاء لا يريدون التحاكم إلى ما أنزل الله، لا يريدون حكم الله عز وجل، يحاولون التخلص منه، فأنزل الله فيهم هذه الآيات، بدر منهم بوادر لا يريدون التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، إنما يريدون التحاكم إلى غيرها من الأنظمة والقوانين والعوائد القبلية وأحكام الجاهلية، تحاكم إلى الكهان كما كانوا بالجاهلية، يريدون هذه الأمور، تهربون من حكم القرآن، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على رسوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. ألم ترى، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الهمزة للاستفهام التقريري، أي قد رأيت ما صنعه المنافقون، لهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت المراد به الحكم بغير ما أنزل الله، وكل حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم الطاغوت، سواء سمي قانونا أو سمي نظاما أو سمي رسوما قبلية أو غير ذلك، كله طاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله قد تجاوز الحد الذي هو الشرع، خرج عن الحد الشرعي، يسمى طاغوتا من الطغيان لأنه طغى وخرج. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى النظم، إلى القوانين، إلى عوائد البادية، إلى العارفة اللي يسمونها العارفة أو العوارف عند القبائل، هذا كله طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله جل وعلا أمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قد أمروا أن يكفروا به، لا يصح لأحد إيمان إلا إذا كفر بالطاغوت، أما إذا قال لا الطاغوت صحيح الحكم، الناس بهواهم يتحاكمون إلى الشرع ويتحاكمون إلى القانون أو يتحاكمون إلى عادات القبائل وسلوم القبائل، كلهم بهواهم، ولا ما هو الأمر بهواهم، هم عباد مدبرون ومأمورون، الحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، لكنهم لم يكفروا به. لما أرادوا التحاكم إليه معنى أنهم لم يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان الذي هو شيطان الجن، وهو رأس الطواغيت، رأس الطواغيت الشيطان، كما قال الإمام ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم، أن يبعدهم، يبعدهم عن الحق، لأن الشيطان لا يريد لبني آدم الخير أبدا، يريد أن يخرجهم من الخير إلى الشر. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وليس ضلالا قريبا، بل يبعدهم نهائيا عن الحق بحيث لا يرجعون إليه. ما يكتفي الشيطان بالضلال اليسير، وإنما يريد لبني آدم الضلال البعيد الذي لا يتمكنون معه من الرجوع إلى الحق، هذا الذي يريده له. فشياطين الإنس والجن لا يريدون أن المسلمين يتحاكمون إلى الشرع، وإنما يريدون الحكم بغير ما أنزل الله، ويدعون إلى ذلك، يدعون إلى ذلك دائما وأبدا، هذا ديدنهم. ومنهم المنافقون الذين ادعوا الإسلام ظاهرا وهم على الكفر باطنا، ولهذا قال: يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا. والزعم هو الكذب، فهم يدعون أنهم آمنوا ولكنهم كاذبون في ذلك، وإنما يزعمون زعما فقط. فهذا فيه دليل على أن من يريد التحاكم إلى الطاغوت أنه ليس بمؤمن، وإن قال إنه مؤمن فهذا زعم كاذب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم القرآن، ما أنزل من قبلك وهو الكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وقد أمروا أن يكفروا. وسيأتي تفسير الآية في آخر الباب: قد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا أمروا بالتحاكم إلى القرآن والسنة، رأيت المنافقين الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون، يصدون عنك صدودا، يصدون يعني يعرضون، يعرضون عن من يدعوهم إلى الكتاب والسنة. وهذا ليس خاصا في المخاصمات، بل هو عام في كل ما تنازع فيه الناس. إذا قيل للمخالف، سواء خلاف في الفقه أو الخلاف في العقيدة أو الخلاف في المقالات أو المناهج أو الأحزاب، إذا قيل للمخالفين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، يعرضون إعراضا كاملا. وصفهم الله أولا قال: يزعمون، وهذا تكذيب لهم في دعواهم الإيمان. وثانيا وصفهم الله بالمنافقين، والمنافق هو الذي يدعي الإسلام وهو كافر في قرارة نفسه. وسيأتي تفسير هذه الآية، يعني سبب نزول، يأتي سبب نزول هذه الآية في آخر الباب. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم أي للمنافقين، إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك والحكم بغير ما أنزل الله، هذا فساد في الأرض، المعاصي فساد، الشرك فساد، الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض، فسمى الله ذلك فسادا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون، ما يتراجعون يقولون صحيح أننا أخطينا أو يتوبون، بل يصرون ويدعون أن ما هم عليه هو الصلاح، نحن مصلحون في الأرض. وهذا ما يقوله دعاة الباطل الآن، يقولون نحن ندعو إلى الرقي والتقدم والحضارة واللحاق بالأمم، وهذا بعرفهم إصلاح، وهو في الحقيقة إفساد في الأرض، تعطيل الأحكام الشرعية وإشاعة المعاصي وإشاعة المحرمات والمخالفات، محاربة الأحكام الشرعية، هذا إفساد في الأرض. هم يقولون لا، هذا إصلاح، بل الإفساد البقاء على ما عليه المؤمنون من الرجعية والتأخر، ويصرحون بهذا، يصرحون بهذا التصريح. زادوا على المنافقين، زادوا على المنافقين، صرحوا بأن الدين الإسلامي أنه تأخر ورجعية، وأنه ما يصلح إلا للقرون الماضية ولا يصلح لهذا الزمان، ولا بد من اللحاق بالأمم وركب الحضارة وإلى آخره. إنما نحن مصلحون، يزعمون أن إفسادهم إصلاح، وهذا من انتكاس الفطر وخراب القلوب. إذا اعتقد الإنسان أن الفساد صلاح وأن الصلاح فساد، فهذا من انتكاس الفطرة وفساد القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما نحن مصلحون. رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، حصر الفساد فيهم، حصر الفساد فيهم، ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، ما يشعرون لعمى قلوبهم وانتكاس فطرهم، لا يشعرون بإفسادهم، يظنون أنه صلاح، فسد تصورهم، فصاروا يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. نعم. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والكفر والشرك بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب والطاعات. فصلاح الأرض هو بهذه الأمور، بالحكم بما أنزل الله وبترك الذنوب والمعاصي وبلزوم الطاعات وباتباع الرسل، هذا صلاح الأرض. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأبطل الشرك وأبطل حكم الجاهلية، لا ترد الناس إلى الفساد بعد الصلاح. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقات الحكم، وجوب الحكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، أمر أهل التوراة الحكم بالتوراة، وأمر أهل الإنجيل الحكم بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وأمر المسلمين بالحكم بالقرآن، أمرهم بالحكم بالقرآن. قال أفحكم الجاهلية يبغون، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما بعد الإسلام إلا حكم الجاهلية، أمران لا ثالث لهما، إما حكم الإسلام وإما حكم الجاهلية. والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام، هذا هو الجاهلية الذي عليها أهل الجاهلية من تحكيم الكهان وتحكيم الأعراف القبلية والسلوم من غير شرع منزل، هذا حكم الجاهلية. فالذين لا يحكمون بالقرآن يريدون حكم الجاهلية، وحكم الجاهلية هو الكفر. كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه مذموم، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه مذموم ومنهي عنه. ومن ذلك حكم الجاهلية الذي كانوا يتحاكمون إليه قبل نزول القرآن، يتحاكمون إلى الكهان، كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم، أو عارفة يسمونها العارفة، أو السلوم القبلية، هذه كلها أحكام الجاهلية. فمن رجع إليها وحكم بها فقد حكم بحكم الجاهلية. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن؟ ما في أحد أحسن حكم الله، هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن حكما من الله، لأن الله هو الذي خلق الخلق ويعلم مصالحهم ويعلم ما يضرهم، فهو يشرع لهم ما يصلحهم، وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى. أما الخلق فإنهم قاصرون، وتدخلهم الأهوى والرغبات، فأحكامهم إما باطلة وإما ناقصة لا تفي بالحاجة، لكن حكم الله تام وعدل وصالح لكل زمان ومكان. ومن أحسن من الله أي لا أحد أحسن حكما من الله. فالذي يدعي إن الحكم بالنظام الفلاني أو القانون الفلاني إنه فيه مصالح أو فيه أو أنه حسن، فهذا يعارض قول الله ومن أحسن من الله، هذا يقول فيه شيء أحسن من حكم الله، لأنه لو كان ما يرى أن هذا أحسن من حكم الله لما أخذ به ولما حكم به ولما دعا إليه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وقال رويناه في كتاب الحجة، يعني قرأنا هذا الحديث في كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب ألفه قوام الدين الشافعي، وهو في التوحيد في العقيدة، وهو مطبوع الآن، طبع محققا، وهو كتاب جيد وقيم، وفيه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، نفي للإيمان. وهل هو نفي للإيمان كلها أو نفي لكمال الإيمان؟ نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال الإيمان، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان. ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لكمال الإيمان، ليس معناه أن الزاني يكفر ويخرج من الإيمان. فقد ينفى الإيمان ويراد به نفي الكمال لا نفي الأصل، وهذا من هذا القبيل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي رغبته ومحبته تبعا لما جئت به، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا علامة الإيمان، كون الإنسان يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه علامة الإيمان. وعدم محبته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على نفي الإيمان. إذا كره ما جاء به الرسول هذه ردة عن الإسلام، إذا كره ما جاء به الرسول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، إذا كره ما أنزل ما جاء به الرسول هذا ردة عن الإسلام. أما إذا لم يكرهه ولكنه نفسه تميل إلى غيره مع أنه لم يكره ما جاء به الرسول فهذا نقص، هذا نقص بالإيمان، هذا نقص بالإيمان. والحديث يقول المؤلف إن سنده صحيح عند صاحب كتاب الحج، صحح إسناده وصححه غيره، وبعض العلماء يرى أنه حديث ضعيف، ولكن الحديث إذا اختلف فيه العلماء بعضهم يصححه بعضهم يضعفه فإنه يحتج به، يحتج به. إنما إذا أجمع على تضعيفه، إذا أجمع على تضعيفه هذا لا يحتج به، ولكن إذا اختلف العلماء بعضهم يرى أنه صحيح وبعضهم يرى أنه ضعيف هذا يحتج به. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي، هذا سبب نزول الآية ألم ترى إلى الذين. نعم. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. نعم. هذا رجل من المنافقين يدعي الإسلام، ورجل من اليهود لم يدخل بالإسلام بل هو على دين اليهودية، حصل بينهما نزاع، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة إنما يحكم بالحق. فقال المنافق الذي يدعي الإسلام: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، وهو لا يريد الحكم بالحق. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. نعم. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، وقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. نعم. ثم ترافعا إلى عمر. قال لا لا لا لا لا. السبب الأول قال: نتحاكم إلى كاهن، إلى كاهن. المنافق طلب المحاكمة إلى الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. نعم. فأنزل الله: ألم ترى إلى الذين، سمى الكاهن طاغوتا، سمى الكاهن طاغوتا، والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، سواء كان كاهنا أو غير كاهن أو قانونيا، سواء كان كاهنا أو قانونيا كما يسمونه من رجال القانون فإنه طاغوت. نعم. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، وقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم اليهودي، كعب بن الأشرف اليهودي الخصم الألد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شاق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم المشاق، قال أحدهما نتحاكم إليه إلى كعب بن الأشرف اليهودي، سماه الله طاغوتا، سمى الله كعب بن الأشرف طاغوتا لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. ثم ترافع إلى عمر، ثم قرر رأيهم على أن يترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فذكر لهم، ما هم رحيل للرسول، هذا كله مراوغة، ما هم رحيل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم. لما ذهب إلى عمر رضي الله عنه وذكر له القصة وأن هذا الشخص لا يريد التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر لم يصدق الخصم بل استنطق المتهم، هل هذا صحيح أنك ما تريد الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حينئذ ثبتت ردته فقتله عمر رضي الله عنه. أنزل الله هذه الآية، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل. على كل حال، سواء نزلت في السبب الأول أو في السبب الثاني أو فيهما جميعا، يمكن إن الآية يكون لها أكثر من سبب فتكون الآية نزلت في الاثنين. نعم. قوله، باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية. قال العماد بن كثير، والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. عام، يعني هذا عام لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى الباطل، سواء في الخصومات بين الناس أو في المذاهب أو في المقالات أو غير ذلك. كل خصومة يجب أنه يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في شيء يعني لأي شيء. نعم. وتحاكم الناس، بعض الناس يرى أن المراد بالتحاكم إلى الشرع المراد به التحاكم في الخصومات فقط، التحاكم في الخصومات في المحاكم الشرعية، وهذا جزء من المطلوب، ليس هو كل المطلوب. المطلوب أن يتحاكم إلى الشرع في كل شيء، في العقائد، في الأقوال الفقهية، في الأقوال الاعتقادية، في أي خصام وأي نزاع يتحاكم إلى الشرع. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في شيء يعني أي شيء. نعم. والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو إلى ما سواهما من الباطل، سواء تحاكم إلى القوانين والنظم أو تحاكم إلى العوائد أو إلى الكهان أو إلى العوارف اللي يكونون في القبائل. نعم. وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. نعم. وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت. نعم. وعبد الطاغوت كما قال الله جل وعلا وهل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أو عبد الطاغوت. فالذي يعبد غير الله قد عبد الطاغوت، فإن كان هذا الذي عبده راضيا بذلك فالمعبود طاغوت لأنه دعا رضي بأن يعبد من دون الله، وإن كان لم يرضى بذلك فإن الطاغوت هو الشيطان الذي أمره بذلك، ولا يكون المعبود طاغوتا وهو لم يرضى بذلك. من الناس من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الأولياء والصالحين وهم لا يرضون بذلك، فلا يقال إنهم طواغيت، وإنما يقال عبدوا الشيطان الذي أمرهم بذلك. نعم. فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له. نعم. والمعبود لا يكون طاغوتا وهو لم يرضى بذلك وكان ينهى عن ذلك في حياته، لا يسمى طاغوت. لكن يقال عبد الطاغوت يعني الشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. نعم. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة. ويوم نحشرهم جميعا يحشرهم. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. نعم. ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. فالله جل وعلا يوم القيامة يقول للملائكة الذين عبدهم بعض الناس: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ تنكر الملائكة فيقولون: سبحانك، أي ننزهك عن ذلك، أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك، التي أمرتهم بعبادة الملائكة، صارت العبادة لهم لا للملائكة، لأن الملائكة لم يرضوا بذلك. نعم. فدل هذا على أن المعبود إذا لم يكن راضيا فإنه لا يكون طاغوتا، وإنما الطاغوت الذي أمره بذلك. نعم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعد أنت قرأت آية سبأ ولا ها؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. نعم. نعم. والثانية هذه آية سورة يونس. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أنكروا عبادتهم لأنهم لم يأمروا بذلك ولا دروا عن عبادتهم، لأنهم ماتوا ولا دروا عن ذلك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم، هزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، بل كانوا يعبدون الشيطان، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فالأموات لا يدرون عمن عبدهم ولا من دعاهم ولا من استغاث بهم، وإنما كل هذا مع الشياطين الذين يزينون لهم هذه الأمور. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشيطان يتصور عند القبر الذي يعبد، يتصور بصورة الميت ويخرج على الناس كأنه الميت خرج من قبره، ويخاطبهم ويقول: أنا أقضي حوائجكم وأنا أتوسط لكم عند الله. وهو الشيطان الميت ما خرج من قبره، ولكن الشيطان تصور بصورته ليغريهم وليزيدهم شرا. وربما يقول: وربما يسمعون صوتا من القبر يستجيب لهم ويدعوهم إلى عبادة القبر، وليس هو صوت الميت، وإنما هو صوت الشيطان، إنما هو صوت الشيطان. نعم. نعم. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت. أي نعم، أما إن كان يدعو إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، هو نفسه طاغوت، من أمر الناس بعبادته فهو طاغوت، لأن بعض والعياذ بالله بعض الزنادقة يقول للناس: ادعوني وأنا أقضي حوائجكم، إلى متى؟ لا يمنعكم من الاتصال بالتراب أو يمنعكم القبر، أنا أقضي حوائجكم، لا يمنعكم من زيارتي ومن طلب الحوائج مني التراب اللي بيني وبينكم، يوصيهم بهذا. نعم. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت، أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومناة وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين والملائكة أو غير ذلك. فهي المعبودات من دون الله إما أن تكون أن يكونوا من الصالحين كالملائكة والأنبياء كعزيل وعيسى عليه السلام أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكونون من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين. وهؤلاء حاشا وكلا أن يرضوا بأن يعبدوا من دون الله، فتكون عبادتهم عبادة للشيطان وليست عبادة لهم. النوع الثاني عبادة من يوصي بأن يعبد من دون الله كأقطاب الصوفية. أقطاب الصوفية يأمرون أتباعهم بأن يعبدوهم وأن يتكفلوا لهم بقضاء حوائجهم أحيانا وأمواتا، وهؤلاء طواغيت، هم بأنفسهم طواغيت. النوع الثالث الأشجار والأحجار الجمادات التي لا توصف بصلاح ولا بفساد، مخلوقات جمادات يعبدونها من دون الله، هذه ليست العبادة في الحقيقة لها، وإنما العبادة للشيطان الذي أمرهم بعبادة هذه الجمادات وهذه الأشجار والأحجار. نعم. فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه. ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. التوحيد يتكون من شيئين: من عبادة الله وترك عبادة ما سواه. لا تكفي عبادة الله، بل لا بد معها من ترك عبادة ما سواه والكفر بذلك، الكفر بذلك والبراءة منه، لا بد من هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يكتفي بقوله أن يعبدوا الله، بل قال واجتنبوا الطاغوت، لا بد من الأمرين. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لعبادة الطاغوت وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنه سيهدي. هذا معنى لا إله. التوحيد نفي وإثبات، يتكون من ركنين. التوحيد يتكون من ركنين: الركن الأول الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، الركن الثاني عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. فلم يستثني من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى. لم يستثني من المعبودات إلا الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. إبراهيم عليه السلام تبرأ من كل معبود مع الله واستثنى الله وحده: إلا الذي فطرني، يعني خلقني، وهو الله. نعم. وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم. نعم. وكما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله، كفرنا بكم، هذا معنى لا إله، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا معنى إلا الله، هذا معنى الإثبات. نعم. كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء أبدا، هذا معنى النفي. حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا معنى الإثبات، فيها معنى لا إله إلا الله. نعم. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، هذا من الشرك، لأن الحكم بين الناس حق لله جل وعلا، التشريع والتحليل والتحريم حق لله، فمن حكم غير الله أو أطاع غير الله في تحليل أو تحريم فقد اتخذه شريكا لله عز وجل. نعم. كذلك من خالف حكم الله ورسوله لأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه. نعم. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله. نعم. لأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه. نعم. أو أطاعه فيما يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب. نعم. كل معبود أو متبوع أو مطاع بغير طاعة الله فهو طاغوت. نعم. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن كما في آية البقرة وهي قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت ركن التوحيد، التوحيد على ركنين، على ركنين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم. لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. قوله: إذا لم يحصل الكفر بالطاغوت لم يكن نفى ما نفته لا إله إلا الله. نعم. من عبادة غير الله. نعم. قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى. ففي الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان. نعم. الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان. نعم. الثاني أنه ضلال يضلهم. نعم. الثالث تأكيده بالمصدر: ضلالا، يضلهم ضلالا، لأن ضلالا مصدر ضل، هذا من باب التأكيد. نعم. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. نعم. كل هذه في الحكم بغير ما أنزل الله: أولا أنه من عبادة الطاغوت، وثانيا أنه ضلال مؤكد، وثالثا أنه ضلال بعيد ليس ضلالا يسيرا. نعم. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، وما أنفعه لمن تدبره، وما أبلغه، وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه. يصلح بلغه عبده الصادق الأمين على أنه فاعل، يصلح على أنه مفعول: بلغه الله عبده الصادق الأمين. نعم. وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. نعم. اللي قال تعالى للمحكمة الشرعية ويقول نروح للقانون، هذا دليل على أنه منافق، من المنافقين، وليس وإن كان يدعي الإيمان فإنه منافق، لأن المؤمن قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المنافق إذا قيل له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يصد ويعرض ويتكبر. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت: فما أكثرهم لا كثرهم الله. وليس هذا كما يتصور بعض الناس أن هذا خاص بالحكم بالمنازعات في الأموال، بل هذا عام للتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في جميع الاختلافات، في جميع الاختلافات في العقيدة، هذا أهم شيء، وفي الفقه ومسائل الفقه وفي الفرق والمخالفات وفي الخصومات، الخصومات جزء مما يجب الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة. نعم. قال: ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن يصدون فعل لازم يعني غير متعدي، لا ينصب مفعولا، اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا ومصدره صدود، أما الصد الذي يتعدى فهذا مصدره صدا، يصدون عن سبيل الله من آمن، تصدون عن سبيل الله من آمن، هذا متعدي، هذا مصدره صدا. نعم. وهو بمعنى يعرضون. نعم. لأن مصدره صدودا. نعم. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم من يدعي العلم، كثير من يدعون العلم ما يقبلون، إذا قلت لهم تعالوا للدليل، تعالوا للدليل، ما يقبلونها، بل يصرون على خلافهم على ما قاله أشياخهم وقادتهم، وإذا قيل لهم هذا خلاف الدليل ما يعبرون بهذا، هذا من التعصب والعياذ بالله. نعم. وهم علماء أو طلبة علم، فهم عوام، هذه المشكلة. الحين لو تقول لعباد القبور أو عباد الأضرحة وهم يدعون الإسلام وفيهم علماء كبار، تقول لهم تعالوا نعرض هذه المسألة التي اختلفنا فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ونصدر عن حكم الله ورسوله، ما يقبلون هذا ولا يطيعون، فليبقون على ما هم عليه، هذا علامة النفاق والعياذ بالله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا كان واحد أخذ بفتوى سمعها أو قرأها توافق هواه وفرح له، لا أقول له تعال نشوف نعرضها على الكتاب والسنة، هل الفتوى صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ما يقبل منك، يقول فلان أبخص، فلان عالم وخلاص، هذه مصيبة، يعني مصيبة جدا. نعم. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم وما أكثر هؤلاء. نعم. فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أطوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده بما يخالف الدليل، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، وقد عمت البلوى بهذا. تعصب للمذاهب هذه مشكلة، تعصب للمشايخ، تعصب للقادة هذه مشكلة كبيرة. الواجب على المسلمين أن لا يكون لهم قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون لهم قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، وأن يصدروا عن قول الله وقول رسوله، ولا يقبلوا قول أحد يخالف كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الواجب. وما فرق الناس هذا التفرق وفرق المسلمين هذا التفرق إلا التعصب للمذاهب والآراء والأقوال، ولو أنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا أمة واحدة، ولم يحصل بينهم هذا الاختلاف وهذا الانشقاق بينهم، ما حصل هذا الشيء. نعم. قوله: ولا تفسدوا في الأرض، بعد قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. نعم. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. نعم. قوله ولا تفسدوا في الأرض، إنما نحن مصلحون، اللي يسمعهم إذا قالوا نحن مصلحون يغتر بهذه المقالة، هذه زخرفة. نعم. قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر ابن عياش: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المفسدين، ولا تصلحوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر ابن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعيشون في فساد وفي ظلام دامس وفي شرك وفي تخبط وفي ظلم جميع أقطار الأرض، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أضاء الله الأرض بالتوحيد والشريعة والطاعة لله ولرسوله، فعمرت الأرض وصلحت. نعم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. كل من دعا إلى ما يخالف الشرع فهو من المفسدين في الأرض، وإن زعم أنه من المصلحين وأنه يريد التقدم والحضارة والرقي وإلى آخره. أمور الدين ما فيها تغيير ولا تبديل، أما أمور الدنيا والصناعات والأشياء لا بأس، الناس يأخذون الأحسن والأصلح في كل زمان، هذه أمور صناعة وأمور عادية، ما هي عبادات ولا هي شرع، لا بأس بتغييرها. أما أمور العبادات وأمور الشريعة فلا يجوز تغييرها أو استبدالها بغيرها، لأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان. نعم. قال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك، والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. لا يجوز، لا تصلح الأرض إلا بأمرين: الأمر الأول عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. الأمر الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك اتباع غيره والاقتداء بغيره. لا تصلح الأرض إلا بهذا. نعم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان، لا يجوز أن يطاع في معصية الله عز وجل أحد، لا الوالد ولا السلطان ولا الشيخ والعالم، لا يطاع أحد في معصية، ولا الزوج ولا أي أحد له إمرة أن يطاع في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا طاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله ورسوله إنهم تجب طاعته، أما إذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعته. نعم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة، ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى. خذ مثلا هذه البلاد، كانت قبل دعوة الشيخ كانت في أمر مريج من الفتن والظلم وتسلط الناس بعضهم على بعض واختلاف الكلمة وعدم الاستقرار وعدم الأمن وضيق المعيشة. فلما جاء الشيخ رحمه الله ودعا الناس إلى توحيد الله ووجد أتباعا اتبعوه على ذلك، صلحت هذه البلاد وأمنت ودرت عليها الأرزاق واجتمعت كلمتها وزال الخلاف. هذا مثال. لماذا؟ لأن دعوة الشيخ موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقة لما جاء به الرسول. فطاعة العلماء إذا وافقوا قول الرسول أمر واجب، أما إذا خالفوا قول الرسول فلا. نعم. وكل بلاء في العالم، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى. وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة قوله وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. نعم. هذا اللي يسمونه الياسق، وهو نظام جنكيز خان اللي هو قائد التتار، وكان مخالفا للشرائع، إنما هو شيء جمعه هو من آرائه وآراء غيره فصاروا يحكمون به من بعده. ومثله اليوم قوانين القانون الفرنسي اللي هو السائد في كثير من البلاد، قانون الفرنسي يعني مثل الياسق اللي هو نظام جنكيز خان، لا فرق بينهما لأنه كله من عمل الطاغوت. نعم. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. نعم. فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام وإنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. أي نعم، هذا ليس معناه أن أفعال التفضيل هنا يقولون ليس على بابه، بمعنى أن فيه طرفين أحدهما أحسن من الآخر، بل ليس فيه إلا طرف واحد وهو حكم الله. فقوله ومن أحسن هذا معناه النفي، أي لا أحد أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه. نعم. وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم. قوله وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر ابن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن. قال يعني أول شيء إن هذا لم يجمع على ضعفه بل فيه من صححه، وثانيا أنه يشهد له القرآن، وهذا مما يقوي. نعم. وشاهده في القرآن، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا يوافق حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواه ليس تابعا لما جاء به الرسول فقد وجد في نفسه حرجا، قد وجد في نفسه حرجا وتحرجا. نعم. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. ويشهد له أيضا قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا معناه أنه لا يبقى في نفسه حرج. نعم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك تشهد له الآية الثالثة: فإن لم يستجيبوا لك، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني ولم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول، وإنما اتبعوا أهواءهم ما يرغبونه هم. نعم. ونحو هذه الآيات. قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. نعم. الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية. يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن ليس معناه نفي الإيمان الكامل، بل نفي الإيمان من أصله، يعني يكفر بذلك لا، لكن لا يكون إيمانه تاما، فهو نفي لتمام الإيمان وكمال الإيمان. نعم. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني كامل الإيمان، ليس معناه أن الزاني يكفر ويخرج من الملة. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كذلك لو كان الزاني والسارق كافرين لما أقيم عليهما الحد قط، لما أقيم عليهما الحد، لأن الحد لا يقام إلا على مؤمن، لا يقام الحد على كافر. نعم. فيكون مسلما. نعم. ومعه مطلق الإيمان. نعم. الذي لا يصح إسلامه إلا به. نعم. وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر، وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار. خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العاصي من الإيمان، وخلافا للمرجئة الذين يقولون العاصي كامل الإيمان لا ينقص إيمانه ولا تضره المعصية، خلافا للطائفتين مذهب أهل السنة وسط، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية كما تقوله الخوارج، بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان. نعم. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رد على الخوارج اللي يكفرون بالكبيرة. الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء، دل على أنه لا يغفر وأنه تحت المشيئة قابل للمغفرة. نعم. فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة. نعم. وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن قرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. نعم، وهذا هو المؤمن ناقص الإيمان، ما بقي من إيمانه إلا قدر ذرة، قدر ذرة، ألا يخرج من النار، إذا دخل يخرج منها ولا يخلد فيه، أدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافر ما خرج من النار، لو كان كافرا لخلد في النار، أدل على أن الإيمان وإن كان ضعيفا فإنه ينفع صاحبه يوم القيامة ولا يخلد في النار، إنما يخلد في النار من ليس في قلبه إيمان أصلا، هذا هو الذي يخلد في النار، هذا في رد على الخوارج. نعم. قوله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافقون تحاكموا إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. يعني الآية ما نزلت في اليهود، اليهود كافر، إنما نزلت في المنافق اللي يدعي الإيمان، يدعي الإيمان. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قوله لأنه أصبح مرتدا، يريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بحكم الرسول، هذا مرتد يجب قتله. نعم. قوله قال الشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي، وتقدم قدم ترجمته في باب من يدخل الجنة بلا حساب، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. نعم. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله شديدة. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده. كان من اليهود، وكان اليهود لهم عهد، كان اليهود لهم عهد، لكن كعب بن الأشرف هذا نقض العهد وهو من زعمائهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. نعم. فانتقض به عهده وحل به قتله. نعم. وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأمور التي يرجع فيها للعادات والأعراف في الفقه، فكيف يطلق على كل شيء بأنه جاهلي مع أنه قد يؤخذ به في بعض الأحيان؟ الذي أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع فيه إلى العرف لا بأس، قال تعالى وعاشرون بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن كسوتهن بالمعروف، إذا أمر الشارع بالرجوع إلى العرف فلا بأس، أما الرجوع إلى العرف بغير أمر الشارع هذا ما يجوز من حكم الجاهلية. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نفرق بين الصلح الجائز وبين الحكم الطاغوتي، علما بأن هذا يحصل كثيرا في قبائلنا؟ الصلح الجائز هو الذي ليس فيه إلزام، صلح فيه عدل ما فيه انحياز مع أحد الطرفين وليس فيه إلزام، بل هم بالخيار، إن شاءوا قبل وإن شاءوا لم يقبل، هذا الجائز. أما الصلح اللي فيه إلزام فهذا لا يجوز، هذا إنما يكون للشرع لا يلزم إلا بحكم الشرع. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع في بعض الآثار بأن الصحابة يذهبون إلى فلان من الصحابة ليحكم بينهم ويرضون بما يحكم، فهل إذا حدثت بيني وبين أحد خصومة فقلنا نرضى بحكم فلان من العلماء أو طلاب العلم، هل هذا جائز أو منهي عنه؟ يجوز تحكيم العلماء إذا رضيتم أنكم تتحاكمون عند عالم يحكم بينكم بالشرع، ألا بأس بذلك إذا كان المحكم عالما يصلح للقضاء، إذا كان يصلح للقضاء يجوز تحكيمه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الحكومات التي تحكم القوانين الوضعية في معظم الشؤون هل تكفر كفرا مباحا مخرجا من الملة؟ بواحا. هل تكفر كفرا بواحا مخرجا من الملة أم أنه كفر أصغر إذا لم يستحلوا ذلك؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء، إذا استحلوا أو قالوا أنه لا بأس ومتساوي سواء الشريعة أو بالقانون كله سواء، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا تبعا لرشوة أعطيها أو لهوى نفسه، فهذا مرتكب لكبيرة ولم يستحل ويعلم أنه مخالف لحكم الله، ولكن فعل هذا لشهوة أو لرشوة فقط، وهو يعلم أنه مجرم وأنه حاكم بغير ما أنزل الله ويعترف بأنه مذنب، فهذا يعتبر مرتكب لكبيرة. أما اللي يقول كله سواء أو الحكم بالقانون أحسن من حكم الشريعة أو متساوي، هذا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه سوى بين حكم الله وحكم غيره، أو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا لا شك في كفر، هذا بالإجماع كامل. كذلك الذي يزيح الشريعة نهائيا، يزيح الشريعة نهائيا ويحل محلها القانون، هذا دليل على أنه يرى أن هذا أحسن من الشريعة، هذا لا شك في كفره أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انطلاقا من قول الله سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هل يؤخذ بأن من تولى اليهود والنصارى أنه كافر كفرا بواحا؟ هذه القاعدة، لكن يا إخوان تطبيق القواعد يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى بصيرة، ما هو إذا عرفت قاعدة من القواعد تطبق على كل الأحوال تحكم بها وأنت ما عندك بصيرة ولا عندك علم. الآن فيه ناس يتخبطون في هذه الأمور ويكفرون الناس، يحكمون عليهم بالكفر ويقول لأن القاعدة كذا ولأن فلان قال كذا، هذا ما يجوز، هذا لأهل العلم وأهل البصيرة، هم اللي يطبقون القواعد وهم الذين يصدرون الأحكام، ما هم من حق العوام أو من حق طلبة العلم المبتدئين أو من حق المتعالمين اللي ما أخذوا العلم عن أهله يصدرون الأحكام ويكفرون الناس، هذا لا يجوز. الحاصل أن هذا يحتاج إلى تطبيق من أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن فضيلتكم أنه قد ذكر في الأنترنت أنكم ترون أن الجهاد فرض عين في هذا الوقت، فما صحة ذلك حفظكم الله؟ هذا كذب، هذا كذب، واللي قاله كذب. الجهاد لابد له من إمام، لابد له من إمام يأمر، من صلاحيات الإمام الأمر بالجهاد، إذا أمر إمام المسلمين بالجهاد نحن نجاهد معه تحت راية مسلمة، أما الفوضى وأما التخريب وأما الأشياء هذه ما هي بجهاد، هذه شر وفتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يأخذ بعض الناس قروضا ربوية من بعض البنوك ويحصل بينه وبين البنك خصومة فيطلب إحالته للمحكمة الشرعية. نعم. يأخذ بعض الناس قروضا ربوية من بعض البنوك فيحصل بينه وبين البنك خصومة فيطلب إحالته للمحكمة الشرعية حتى تخلصه من هذه الفوائد، ولكنه يفاجأ بأنه يحال للغرفة التجارية أو ديوان المظالم، فما الحكم في ذلك وهل يتحقق؟ وراه يأخذ من الأول، وراه يأخذه يعرف أنه ربا، هذا الدليل على أنه ما طلب المحكمة إلا لأجل يتخلص، تحيل على الناس، وكونه أقدم على هذا من الأول وهو يعلم أنه ربا هذا مجرم، هذا مجرم ويجب أنه يعاقب على فعله هذا. أما أنه يتحيل بالناس وبعدين يقول يلجأ إلى الحكم الشرعي لا لأجل الاعتقاد لأن هذا هو الواجب، بل لأجل يتخلص من المبلغ هذا، هذا محتال ويجب أنه يؤدب على هذا التصرف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.